بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر، قال رحمه الله في نهايته: فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة، السابعة براءته ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على حديث عبادة، وكذلك في المسند والسنن عن ابن الديلمي الأثر، وتوقفنا عند المناسبة الأثر للباب. مناسبة هذا الأثر للباب الذي هو في المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب، إلى آخره. المناسبة ظاهرة، وهي وجوب الإيمان بالقدر وأن إنكاره كفر. وجوب الإيمان بالقدر وأن إنكاره كفر. أما ما يتعلق بالفوائد فيستفاد منه فوائد: أولا مشروعية السؤال عند الإشكال، ولا سيما في مسائل العقيدة. مشروعية السؤال عند الإشكال ولا سيما في مسائل العقيدة، فإذا أشكل على الإنسان أمر فإنه يجب أن يسأل، لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا سيما ما يتعلق بالاعتقاد. ومنها أيضا الرجوع إلى أهل العلم، وأن الإنسان عند السؤال يرجع إلى أهل العلم، وذلك لأنه أتى هؤلاء النفر من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. وقد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر. ومنها أيضا أن العلم يزيل ما في القلوب من الشبهات والشكوك، أن العلم يزيل ما في القلب من الشبه ما في القلوب من الشبهات والشكوك، لقوله: لعل الله يذهبه من قلبي. ومن فوائده أيضا أن من واجبات أهل العلم كشف الشبهات ونشر العلم بين الناس. فواجب أهل العلم أن يكشفوا، أن يزيلوا الشبهات، وأن ينشروا العلم بين الناس، وأن يحرصوا أيضا على تصحيح المفاهيم والاعتقادات الخاطئة. أن يحرص طالب العلم على تصحيح وبيان المفاهيم الخاطئة، لأن الناس قد يكون عندهم مفاهيم واعتقادات خاطئة، فيجب عليه أن يصححها وأن يبين الشرع فيما يتعلق بهذه المسائل. ومنها أيضا الوعيد الشديد لمن لم يؤمن بالقدر، وذلك من وجوه ثلاثة: أولا أن الله عز وجل لا يقبل منه عمل، وثانيا براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه كما تقدم، وثالثا أن الله توعده بالنار. ولهذا قال: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. ومن فوائده أيضا أن العمل لا يقبل إلا من المؤمن، أن العمل لا يقبل إلا من المؤمن، لقول: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. ويستفاد منه أيضا إحالة العالم، إحالة العالم للسائل إلى غيره لزيادة طمأنينة السائل، أو لكونه لا يعرف الجواب، فالعالم يحيل السائل إلى غيره إما زيادة بطمأنينة السائل إذا كان عنده تردد، أو لعظم الأمر، أو لكونه لا يريد أن يجيب أو لا يعرف الجواب، فإنه يحيل. ولهذا قال: فأتيت عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت. وتقدم أنه قال أن كل واحد منهم قال: ولا عليك أن تأتي فلانا، ولا عليك أن تأتي فلانا. ومنها أيضا الرجوع إلى ما دل عليه الكتاب والسنة، وأن العالم وطالب العلم يرجع إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. وجه ذلك من الحديث، من الأثر، قوله: فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرجع إلى ما جاء عن الرسول، إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يقول فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر وأنه واجب، لقوله في أول الحديث: الإيمان أن تؤمن بالله. لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بحديث عمر رضي الله عنه في قصة سؤال جبرائيل. الثانية بيان كيفية الإيمان، وذلك بأن يؤمن بمراتب القدر الأربع: علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، وأن يؤمن، أو من جملة ذلك أن يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الرأى الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. من أين تؤخذ حبوط العمل؟ لو كان لأحدهم مثله، لو كان لأحدهم مثل أحد ثم أنفق ما قبله الله منه. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، لقوله: إنك لن تجد طعم الإيمان. الخامسة ذكر أول ما خلق الله، ذكر أول ما خلق الله، والذي في الحديث: أول ما خلق الله القلم. فظاهر كلامه رحمه الله، ظاهر كلام المؤلف، الميل إلى أن القلم أول المخلوقات، ولكن لعل مراده رحمه الله أن القلم، أن القلم أول المخلوقات من هذا العالم المشاهد لا مطلقا، فلا يكون مخالفا لما تقدم من أن العرش قبله، أن العرش قبله كما سبق. فيقول مراده في قوله ذكر أول ما خلق الله يعني من العالم المشاهد. ويقول السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، من تلك الساعة يعني حين أمر، حين خلقه الله وقال له اكتب، قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، تؤخذ من قوله: فليس من مات على مثل غير هذا فليس مني. طيب الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، بما في حديث ابن الديلمي: أتيت أبي بن كعب، إلى آخره. الثامنة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، حيث قال له أبي: إيش أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، إلى آخره. وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا يدل على الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينتهي ما يتعلق بباب ما جاء في منكري القدر، وإنما أطلنا فيه لعظم أمره وعظم شأنه. فباب القدر من أعظم الأبواب، ولذلك حصل فيه الخلاف والحيرة قديما وحديثا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين بالقدر خيره وشره. طيب نقف على هذا ونأخذ إن شاء الله الكافي كما وعدنا. نعم.